قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم قال التفت إلى أصحابه قال وددت أني رأيت إخواني، فقالوا يا رسول الله ألسنا نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني، أي أنتم إخوان أصحاب، صحبتموني صلى الله عليه وسلم، ونعمة الصحبة صحبة سيدنا رسول الله، ولا أشرف منها صحبة ولا أعظم ولا أفضل منها صحبة. قال أنتم أصحابي وإخواني، ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد، أي إخواني الذين هم ما هم أصحاب، لكن إخواني المؤمنون الذين سيأتون من بعده صلى الله عليه وسلم ولم يرون رسول الله في عالم الدنيا، هؤلاء سماهم إخوانه، أي المؤمنين. اللهم اجعلنا من إخوانه، اللهم ادخلنا فيهم يا رب العالمين. ونعمة الأخوة التي آخى بها رسول الله كل مؤمن يأتي بعده إلى يوم الدين، فهذه بشارة لك يا مؤمن، لقد عقد وعهد وعقد وعهد رسول الله بأخوة مع كل مؤمن يأتي إلى يوم الدين، فكل مؤمن يقال له لقد آخاك رسول الله، فلك الشرف ولك الفضل، فاحفظ هذه الأخوة، فاحفظ هذه الأخوة وحقها، وارعى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد، أي سيأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروا صلى الله عليه وسلم، ترد علي أمتي يوم القيامة، ترد علي الحوض، فقالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيل بهم، أي ما لها تلوين وإنما لونه أسود خالص، هناك خيل غر محجلة، غر أي نور هكذا بياض في جبهتها وشعر ورأسها، وأيضا بياض في رجلي الخيل، دخلت هذه الغر محجلة في خيل بهم أي سود ما له لون آخر أبدا، فهل يجهل أو لا يعرف خيله من خيل غيره؟ إذا دخلت الخيل اللي لها بياض في جبهتها وبياض في أرجلها وأقدامها دخلت في خيل سود، هل تلتبس على صاحبه؟ ما تلتبس إلى علامة خاصة. قال ترد علي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أمتي تعرف من بين سائر الأمم، تعرف بعلامة غرة أي نور وبياض في وجوههم وجباههم، وتحجيل أي نور في أيديهم وأرجلهم، من أي شيء هذا؟ قال هذا من آثار الوضوء، فالوضوء الذي يتوضأ به المسلم في الدنيا هذا له أثره في الآخرة، ينور وجهه وناصيته وينور أياديه وأرجله، فيأتي يوم القيامة غرا محجلا عليه نور في جبهة وجهه وأيديه ورجليه، ويعرف من بين الأمم أن هذا هو الرجل المحمدي، هذا من أمة سيدنا محمد، له علامة خاصة، فيعرف رسول الله أمتهم بين سائر الأمم بعلامة الغر والتحجيل، غر والتحجيل، اللهم اجعلنا منه. قال فترد علي أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، يردون علي الحوض وأنا فرطهم، أي هو سابق إلى الحوض ينتظر أمته ويستقبلهم عليه الصلاة والسلام، فحينما ترد الناس من الموقف عطاش، طال الموقف واشتدت الأهوال واشتد الحر العطش ودنت الشمس منهم وكان ما كان يا إنسان، وإذا وردوا على حوض سيدنا محمد عليه فشربوا وشرب، ومن شرب من حوضه قال من شرب من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وحوضه كبير واسع يا إنسان، حوض سيدنا محمد كبير واسع، كما جاء في الحديث أن آنيته على عمل نجوم السماء. أواني التي حول الحوض، والحوض كبير جدا، فالأواني حوله كثيرة التي يشرب بها. آنيته على عمل نجوم السماء. عد كم نجوم؟ قال من عدة. قل له في فوق نجوم، وفوق النجوم في نجوم، وفوق في نجوم، وهو وهناك نجوما ونجوم نورا ما أصل الأرض ولا عرفت ولا ظهرت ولا ولا. يا إنسان أواني الحوض كثيرة، وكل يشرب على حسبه وبإنائه. أماؤه أشد من ما شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه كما ورد أطيب من المسك. وأنت تشرب على حسب شربك من شريعة رسول الله، حسب ما تشرب الآن من الشرع المحمدي، وتشرب قلبك وعقلك وجسمك وروحك تشرب الشرع المحمدي، فسوف تشرب من حوض رسول الله. لما أشربت قلوب المؤمنين وأرواحهم وعقولهم وذرات من هذا الشرع المحمدي، وإذا بهم صار عندهم استعداد أن يشربوا من حوضه في الآخرة، اللهم اجعلنا منهم. قال وددت أني رأيت إخواني. فهذا مدح للمؤمنين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هذا مدح لهم، سماهم إخوانا. وود أن لو لقيهم أي في الدنيا، أما أنه نعم يعرفهم يعرف، يعني وددت أني رأيت إخواني أي في الدنيا كما رأى الصحابة يعني. ولكن ليس معنى ذلك أنه ما كشف له عنهم وما يعرفهم لا يا إنسان، بل جاء في الأحاديث أن الله تعالى أرى رسول الله أمته إلى يوم الدين، وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت لي أمتي إلى يوم القيامة، عرضت علي البارحة أمتي، عرضت علي أمتي البارحة إلى يوم القيامة، أي الأمة يوم الدين، أمام هذه الحجرة، أي أمام حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فأنا أعرف الرجل منهم، فأنا أعرف بالرجل منهم من أحدهم بصاحبه، فلأنا أعرف بالرجل منهم، أي عرض عليه رآهم واحدا واحدا. قال حتى إنه لا يعرف الواحد منهم أعظم من معرفة الرجل بصاحبه يا إنسان. نعم عرض عليه ورآهم. أما حديث ولدت أني رأيت إخواني أي رؤية في عالم الدنيا، اجتماع كما اجتمع مع الصحابة يعني، افهم يا إنسان. وعلى هذا فلقد رأى رسول الله أمته ولا شك، كما أراه الله العالمين كلها، لقد أراه الله العوالم كلها، كما جاء في الحديث أنه عرضت عليه الأمم السابقة، فعرضت عليه أمة موسى والأمم، ومن جملة ذلك عرضت أيضا على أمته في غير هذا العرض، عرض آخر غير هذا العرض الذي هو عند الحجرة. قال فرأيتها قد سدت الآفاق، ثم عظيمة كثيرة سدت الآفاق كلها. فقيل لي هذه أمتك يا رسول الله، وقدامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وهكذا رأى أمته في عدة مناسبات، وعرضوا عليه في عدة مناسبات صلى الله عليه وسلم، كما أراه الله العوالم الكونية وأراه الدنيا وما فيها إلى ما شاء الله، كما جاء في الحديث رواه الطبراني والضياء في المختارة. هذا فيه قوة يا إنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رفع لي الدنيا فرأيتها ورأيت ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة. كل هذا رآه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. فلقد أرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم العوالم، وكما أنه رأى الدنيا وما فيها وما مضى وما سيأتي، أراه الجنة وأراه النار يا إنسان، ورأى حوضه في الموقف، حتى كما جاء في الصحيحين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. أي هو سابقنا إلى الحوض صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا شهيد عليكم. قال: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. أي الآن هو يرى حوضه في الموقف، حين كان على المنبر يخطب في المدينة على المنبر، هو على المنبر يرى حوضه في الموقف، يرى حوضه في الآخرة يا إنسان. هذا بقوة من الله، هذا بقوة من الله. لا تقس نظر رسول الله وبصره عليه يا إنسان. أنت ترى ببصر الحس ما هو محلول في الحس بنسب معينة، إلى بعد كذا بشرط كذا، إلى مسافة كذا بشرط ما يكون في حجاب. أما إذا كان في حجاب دف حديث حيث ما ترى يا إنسان، وإذا كان أيضا المسافة بعيدة ما ترى. هذه القيود، هذه الشروط بالنسبة لك يا إنسان، أما بالنسبة لسيدنا محمد فلقد أعطاه الله قوة في السمع وفي البصر، وأعطاه قوة نافذة إلى ما وراء هذا العالم. هذا بقوة من الله، وإن الله يسمع من يشاء، وإن الله يري من يشاء ما شاء. فلا تنكر هذا يا إنسان، لا يأخذك الإنكار والاعتراف والانتقام. بعدما قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، كان يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. من أي شيء من جملة؟ فبين لهم، قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. هبطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا. فكان يسمع تسبيح الملائكة وأطيب السماوات وكثرة الملائكة فوق السماوات، يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الأبعاد الشاسعة. بأي قوة؟ بقوة من رب العالمين. فلا تنكر هذا يا إنسان. الله سبحانه وتعالى يعطي من شاء ما شاء، لا تنكر. فإذا كان قلبك ضعيفا بالإيمان فليتقوى، وإذا كنت جاهل بخصائص رسول الله فتعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الخصائص في سمعه وفي بصره وفي عقله وفي فهمه وفي قلبه وفي قواه الجسمية صلى الله عليه وسلم، وله الخصائص الخصوصيات صلى الله عليه وسلم، ويرى ما وراء الجدر بكشا من الله وإراءة، كما قال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. وإجاب الرجل، هي الصحابة ما كان يرونه لأنه كان وراء الحجر، لكن رسول الله رآه، وكان يخطب يوما على المنبر في المدينة صلى الله عليه وسلم. فهو في أثناء خطبته تفت إلى باب من أبواب المسجد، قال: يدخل من هذا الفج عليكم الآن رجل من خير ذي يمن عليه مسحة ملك. ثم ما هكذا أتم خطبته ورجع إلى خطبته. صحابة تعجبوا فجعلوا يرمخون الباب، وإذا دخل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان صورة حسنة ومؤمن وهكذا إلى آخره، أي عليه الصورة الحسنة وهكذا. فأخبر عن دخوله رسول الله، وكان ما هو مرئي عند الصحابة، وهناك الحجب المانع من الرؤية، لكن الله يري رسوله ما شاء صلى الله عليه وسلم. وجزاه الله عنا خير الجزاء، وفقنا لاتباعه، وأن نكون من أتباعه. وأن يشملنا ويعمنا سبحانه بأنواره وأسراره. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.